حاجة باينة بني نبغيك. انتي عمري يا ونموت عليك من قلبي انا نعشق فيك. نتبعك وين تروحي زين الوجيك. انتي ما عافي ونموت عليك. انتي قلبي وانا نبغيك. نبتي انتي الموت الباس يا تبقيني ماشي دوب الفاس. يا بنتي انتي يا الريزو يا نبغيها عندي فلاميزو. نبغيك انتي فوق نعطيك عمري نعطيك مونكور. نبغيك انتي يا امور نعشق فيك بلي سحور. انتي ما عرفي ونموت عليك.